الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الغني عن الشريك والمثيل والند والولد مالك الملك وملك الملوك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأصلي وأسلم على المصطفى محمد وعلى كل من اقتفى أثره واتبع نهجه. يا مصطفى يا مصطفى ولا أنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي. يا مصطفى ولا أنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي. إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي، ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن، خير مؤيد ما حرفت أو بدلت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي. وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمد. قد لامني فيه العزول ولو يرى نعم الغرام به لكان مساعدي. يا رب صل على الحبيب المصطفى، يا رب صل على الحبيب المصطفى واجعله بفضلك شافعنا في غدي. وبعد، أيها الأحباب الكرام، أيها الموحدون أحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الإسلام من قواعده الأخلاقية الكبرى الوفاء وعدم الغدر والحفاظ بالعهد والوعد. هذه قيمة أخلاقية يثمنها الإسلام، والإسلام إذ يأمر بالوفاء إنما يأمر بالوفاء مع الجميع. فالأخلاق في المفهوم الإسلامي لا تعرف حدودا للديانات. الكذب كذب على مسلم أو غير مسلم، الغدر غدر بالمسلم أو بغير المسلم. أخلاقنا ليست عرضة للتجزئة، بل هي أصل أصيل ينبغي أن يفهمه المسلمون. الوفاء من ضمن هذه الأخلاق، ونبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من الغدر والخيانة مع أي أحد. نحن أمة لا نغدر. روى البخاري في صحيحه من حديث المسور بن مخرمة حديث شيق رائع يظهر لك مدى احترام الإسلام للوفاء. لكن قبل أن أذكر لك الواقعة أذكرك بما رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روى عن رب العزة: ثلاثة أنا خصمهم. الله يتكلم. ثلاثة أنا خصمهم. وفي رواية ابن حبان: ومن كنت خصمه خصمته. هؤلاء رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فوفاه حقه ولم يعطه أجره. هؤلاء ثلاثة غدروا، والله قال أنا خصمهم. ولاحظ أخي الحبيب، حين قال الله رجل أعطى بي ثم غدر، لم يقل مسلم، لم يقل موحد، لم يقل متدين، لأن الغدر غدر مع مسلم أو غير مسلم. إن بعض الشباب يسيء إلى الإسلام حين يرى تحلة من أكل أموال غير المسلمين بالباطل، وأنا أقول له أكلت حراما، ما أخذته من غير المسلم حرام. فالإسلام لا يعرف هذه العنصرية ولا يعرف هذا النفاق في الأخلاق. رجل أعطى بي ثم غدر. وهذا الحديث عجيب في بابه، لأن بعض الناس يغدرون باسم الإسلام، يظهر شارات التدين، يظهر التدين على وجهه، يظهر التدين في ثوبه، يظهر التدين في كلامه، ويذهب إلى الناس ليأخذ منهم بالغدر، بالغدر ما حرم الله عز وجل. وكثير هي المآسي التي تحدث للأسف من بعض شباب المسلمين حين يريد أن يتزوج، فيظهر هذه الشارات على وجهه ويظهرها كذلك على ثوبه وحديثه، ثم يذهب إلى رجل متدين يتحدث باسم الإسلام، ينطق بالقرآن، يتكلم بالسنة، كل ذلك لأجل أن يتزوج ابنته ثم يحصل على الأوراق، ثم بعد ذلك يغدر بها وبه. هذا حادث بيننا. أنا أبشر هذا الشاب أن الله عز وجل خصمه وخصيمه ومنتقم منه. الذين يلعبون بأعراض المسلمات، الذين يلعبون بالأسر الصالحة، هؤلاء ينتظرهم يوم أسود، لأن الله خصمهم والله منتقم منهم. هذا الغدر الذي يحدث أساء إلى الإسلام كدين عظيم، كدين حق، أساء إليه من أخطاء بعض المسلمين، وهذه الأخطاء ترصد من غير المسلمين وتعلم لغير المسلمين أن هؤلاء هم المسلمون أصحاب الديانات الحق. انظروا ماذا يفعلون. رجل أعطى بي ثم غدر. إنما على المسلم أن يعلم أن الوفاء من شيم الإسلام، وأن من وفى وفى الله له. في الصحيح أن رجلا ذهب إلى رجل يهودي فقال له أقرضني مالا، فقال له من وكيلك؟ قال كفى بالله وكيلا. قال فمن شهيدك؟ قال كفى بالله شهيدا. قال صدقت، كفى بالله وكيلا، كفى بالله شهيدا. وأعطاه 1000 دينار. أخذ الرجل منه 1000 دينار ثم ذهب ليتاجر، ولما حان موعد السداد أراد أن يرجع إلى صاحبه ليعطيه المال، لكن حالت الأمواج بقدر الله بينهما، فقام هذا الرجل الصالح وقال أي ربي ماذا يقول عني الرجل؟ يقول أخذت ماله غدرا، أخذت المال غدرا، يا رب ما أخذت إلا بك، أنت وكيلي وشهيدي. ثم أخذ 1000 دينار وهو في عرض البحر، في عرض البحر، وجاء بخشبة ووضع الدنانير فيها وربطها ورماها في البحر وقال سد عني يا رب. هذا رجل صالح يعلم أن الذي يسير الكون هو الله، وأن الذي يتحرك لا يتحرك إلا بأمره ولا يسكن إلا بإرادته. رمى المال في البحر وقال سد عني يا رب. ثم إن الرجل الذي أسلفه المال خرج ليقابل صاحبه فما أتى، فنظر متحسرا وقال اللهم اخلف علي، وكأنه ظن أن صاحبه قد غدر. قال اللهم اخلف علي، اللهم إني ما أعطيته إلا بك، أنت وكيله وشهيده. ولما أراد أن يقوم وجد بجواره خشبة فقال آخذها أستدفئ بها أنا وعيالي. فلما رجع إلى بيته وأراد أن يكسرها ليستدفئ إذا فيها سرة بها 1000 دينار، فأخذ المال وحمد ربه. وبعد سبت أي أسبوع، بعد سبت إذا بصاحبه الأصلي يأتي ويقول يا أخي أردت أن أعطيك مالك ولكن حال بيني وبينك الموج، هذه 1000 دينار التي أخذتها منك. فقال هذا متعجبا، يا هذا ألم تأتي إن الساعة؟ قال بلى. قال أما أرسلت أحدا إلي؟ قال لا. قال عد يا أخي لقد سد عنك كفيلك وشهيدك. فكان يكثر لغطنا كما قال أبو هريرة، كان يكثر لغطنا أيهم آمن من صاحبه، هل هذا هو الآمن الذي أعطى لله وبالله أم الثاني؟ فانظر يرعاك الله إلى هذا الوفاء الجميل وإلى عدم الغدر بين المسلمين وبين غير المسلمين. ويدلنا على أن الإسلام لا يقبل الغدر بغير المسلم وقائع كثيرة، لكن حتى لا أطيل عليكم أذكر لكم واقعتان. الواقعة الأولى حدثت مع المغيرة بن شعبة، روى البخاري في صحيحه من حديث المسور بن مخرمة أن عروة بن مسعود الثقفي، عروة هذا كان من غير المسلمين، كان من كفار قريش، وأراد أن يأتي للصلح مع رسول الله، معاهدة اتفاقية، والمغيرة بن شعبة ابن أخي عروة، المغيرة عروة عمه. قال فلما علم المغيرة أن عمه قد أتى وقف حذاء رسول الله وتلثم، فتكلم عروة مع النبي، وكان من عادة العرب إذا تكلم القرين مع قرينه أن يداعب لحيته، يكلمه ويداعب لحيته. والمغيرة لا يرى عروة قرينا لرسول الله، وهو كذلك، وليس في أهل الأرض كلهم أحد يقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما أراد عروة أن يداعب لحية رسول الله إذا بابن أخيه يخرج السيف ويضربه على كفه ويقول أخر يدك عن لحية رسول الله، فلم يلتفت عروة إليه، لا يعرفه. مرة ثانية داعب لحية رسول الله فضربه على كفه وقال أخر يدك عن لحية رسول الله. في المرة الثالثة ضربه فقال يا محمد من هذا الذي آذاني؟ من هذا؟ عروة عظيم بين قومه، من هذا الذي آذاني؟ فقال النبي ألا تعرفه؟ إنه ابن أخيك المغيرة بن شعبة. فقال يا غدر أي يا أيها الغادر، وهل غسلت سوءتك إلا أمس؟ ما هي سوءته أيها الإخوة الكرام؟ سوءة المغيرة أنه كان مسلما فأسره مقاتلون من كفار قريش، أراد أن يعلن إسلامه فأبوا، فقاتلهم فقتلهم جميعا، ثم سلب أموالهم، سرق أموالهم وذهب إلى رسول الله. أموالهم هي أموال المسلمين الذين أخذوها قبل أن يخرجوا، ومع ذلك أخذها المغيرة وذهب إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، وهذه أموال قريش قد أخذتها، هي أموالنا أصلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: أما الإسلام فأقبله منك، وأما المال فلا، لقد أخذ غدرا. رفض النبي أن يأخذ مال كفار قريش الذين آذوه وطردوه وسلبوا أمواله وهتكوا أعراض المسلمين وقتلوهم، ومع ذلك لا ينبغي للمسلم أن يغدر حتى ولو كان مع مقاتله ولو كان غير مسلم. والمثل الثاني الصريح ما حدث في قصة حذيفة بن اليمان. حذيفة وأخوه وأبوه كانا مسلمين، فلما أراد أن يذهب إلى رسول الله وقف أمامهم كفار قريش وقالوا لهم: أين تريدان الذهاب؟ فقال: إلى المدينة. فقالوا لهم: لا، لقد أردتم الذهاب إلى محمد لتقاتلوا معه ضدنا. فقال أبي اليمان: لا، لن نقاتل مع محمد. فقالوا لهم: فأعطونا العهد والميثاق ألا تقاتلوا. فقال اليمان: فأعطوهم العهد والميثاق. انظر، إسلام يحارب كفر، معركة قائمة. أسرني عدوي فأخذ عدوي مني ألا أقاتل مع نبي ومع أبي ومع أخي ومع أمي ومع صغاري، ألا أقاتل لأجل ديني. هذا في نظر البعض عهد خاسر لا ينبغي أن يكون، بل في عرف الناس الآن لا يعتد به. لو قامت دولة تحارب دولة وأسرت دولة رجلا من الدولة المقابلة وأخذت عليه العهد والميثاق ألا يقاتل، هل تحترم الدول ذلك؟ هذا كلام فارغ عند هؤلاء. انظر ماذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم. ذهب حذيفة وأبوه ولبس لأمة الحرب وأراد أن يهاجر وأن يحارب مع رسول الله. قال حذيفة: فذكرت للنبي ما حدث. هو يذكر لهم من باب التندر: هؤلاء قومنا، المسلمين قومنا، إخواننا، أهلنا، ديننا، والذين أخذوا العهد علينا سيقتلون أبناءنا، فأي عهد ذلك؟ فقال حذيفة للنبي: لقد كان من خبري كذا وكذا. فقال: أين اليمان؟ فقام. أين حذيفة؟ فقام. قال: ارجعا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. انظر يا أخي، انظر إلى هذا الوفاء، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هذا هو الوفاء الذي ينبغي أن يعرفه المسلم وأن يعرفه غير المسلم. نحن أمة سلم وسلام، نحن أمة أمن وأمان، نحن أمة دين وأخلاق، ورب الكعبة نحن دين يقبل أي أحد. سمى الله الكفر في القرآن دينا فقال: لكم دينكم ولي دين. نحن الأمة الوحيدة التي تقبل أن يعيش غير المسلم في ذمتها، وله ذمة مغفورة. ونبينا قال: من آذى ذميا فقد آذاني. يعني لو أن رجلا غير مسلم في ذمة مسلم يحرم علي إيذاؤه حتى باللفظ، وإن آذيته فقد آذيت محمد صلى الله عليه وسلم. فهل هناك من الأديان قاطبة من يعتقد هذا الاعتقاد؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. إن الوفاء من أخلاق الإسلام التي ينبغي أن تسود، ومن الوفاء لديننا أن نعمل له، ومن الوفاء لأبنائنا أن نخطط لهم. جميل أن نبني المساجد، هذا أمر طيب، نسأل الله أن يبارك في كل من ساهم في بناء مسجد يصلي فيه المسلمون، لكن الأجمل الساعة أن نبني العقول، الأجمل الساعة أن نبني الأفكار، الأجمل الساعة أن نعلم أبناءنا في مدارسنا، الأجمل الساعة أن نحافظ على هوية بناتنا المسلمات في مدارس مستقلة إسلامية تدرس المنهج الغربي، فلا بأس بذلك، وتضع مع هذا المنهج منهجا إسلاميا معتدلا. إنني سعيد جدا بما قام به إخواننا في شراء هذه المدرسة التي أسأل الله عز وجل أن يتممها على خير، ولقد جاءت في موقع متميز بجوار القطار مباشرة، لن يكون هناك تعب على أبنائنا. أيها الأحباب الكرام، إن مثل هذا المشروع الذي يعمل الآن هو من المشاريع الواجبة على الأمة الإسلامية أن تنهض لها. إن شبابنا اغترب كثيرا عن الإسلام، إن شبابنا اغترب كثيرا عن الإسلام، ذاب وللأسف الشديد في ذوبان هذه الحضارة، وينبغي علينا أن نحفظ هوية أبنائنا وبناتنا. أيها الأحباب الكرام، إن دين الله باق، إن دين الله منصور، إن الإسلام محفوظ. سينصر الله هذا الدين بك أو بغيرك، أو لا بك ولا بغيرك، الله ناصر هذا الدين. فكن من هؤلاء، كن من هؤلاء الذين تدعم نصرة الإسلام. تبرع الآن وادفع لهذه المدرسة، يخلد الله عز وجل عملك بعد الممات. أنا لا أجيز لأحد أن يخرج وعنده مقدرة ألا يتبرع، وما دمت قلت لا أجيز فأنا أبدأ بنفسي، والآن أبدأ بنفسي في هذا المشروع لي أنا، حتى يكون بعد مماتي. شيخ علي، هذا عملنا، هذا ديننا، ينبغي أن نقوم له. لن ننتظر أحدا ينصر إسلامنا، لن ننتظر أحدا ينصر ديننا، لن ننتظر أحدا يحافظ على أبنائنا وبناتنا. أنا أصام بالكل، أصام بالجرح، أصام بالحزن حيث أجد بناتي وأبنائي من المسلمين غيبوا عن مبادئ الإسلام. سألت أحد الإخوة من أبناء المسلمين ماذا تعرف عن عمر، فخاطب أبيه بالفرنسية، قال من عمر؟ من عمر؟ كدت أبكي الدم من دمعي. هذا ولد المسلمين؟ هذا من أبناء المسلمين؟ لا يعرف فاروق الأمة الأواب؟ لا يعرف عمر بن الخطاب؟ لا يعرف أبا بكر الصديق؟ هذه جريمة، هذه جريمة وجناية في حق كل أب يترك أبنائه. هذه فرصة ثمينة لكم الآن، ثمينة لكم، حتى وإن كنت غير مقيم، حتى وإن كنت عابر سبيل، ضع بصمتك اليوم في هذه المدرسة. أنا أعلم الله، علم الله، لا أعلم أحدا من إخواننا، ولكن أثق في أماناتهم وفي عدلهم. ذهبت ورأيت بعيني ودعوت الله من كل قلبي أن آتي في العام القادم لأجد هذه المدرسة وقد تعلم فيها أبناؤنا وتعلم فيها بناتنا. وما ذلك على الله بعزيز، ما ذلك على الله بعزيز. نحن يا رب أهل الضعف وأنت أهل القوة، نحن يا رب أهل الخذلان وأنت أهل التمام. اللهم إنا نبدأ وأنت المعين. أحباب الكرام، ساعدوا أنفسكم، لا أقول ساعدوا هذه البناء، ولا أقول ساعدوا هذا الأخ الذي أتى للتبرع، بل أقول ساعد نفسك، ساعد ولدك بأن تجعل له مكانا يتعلم فيه. لو لم يقم آباؤنا بهذا الجهد في بناء هذا المسجد ما وجدنا هذه الجموع الغفيرة تصلي في مكان المجتمع. فكما أحسن من سبق، يجب أن نحسن بمن أتى. لا أجيز لأحد لا أجيز لأحد أن يخرج الساعة من المسجد وعنده مقدرة أن يتبرع لله عز وجل بماله ثم بعد ذلك ينصرف. هذه خيانة، خيانة لله وخيانة للدين وخيانة لأبنائك. ثم لماذا لا تتبرع؟ أتخشى الفقر؟ أتخشى الفقر؟ أتظن أن مالك سينقص؟ والله لن ينقص، والله مالك لن ينقص. لو قام مسلم الآن وقال أنا أتبرع ب100,000 أورو لأشد هذه الحاجة، أقول لك والله والله والله 3 أيمان متتابعة لم ينقص مالك شيئا. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال 3 أقسم عليهن. النبي الذي يقسم، ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. هذه عقيدة المسلم، أن ماله لا ينقص بالنفقة والصدقة في سبيل الله. فمن ذا الذي يصدق النبي؟ من ذا الذي يصدق رسول الله؟ من ذا الذي يقول يا رسول الله أنا مصدقك وأتبرع بكل ما في جيبي لله ورسوله؟ أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب فرسي رهان، تبرعوا بأموالهم في سبيل الله. عمر جاء بنصف ماله وكان كثيرا، قال النبي لعمر ما خلفت لأهلك يا عمر؟ قال خلفت لهم نصف مالي، قسمت المال بيني وبين الله، الله له نصف ولي نصف. فجاء أبو بكر بأموال وقال النبي لأبي بكر ما خلفت لأهلك يا أبا بكر؟ قال خلفت لهم الله ورسوله، أتيت بكل مالي لله ورسوله. هل مات أبو بكر فقيرا؟ هل مات أبو بكر من قلة طعام؟ هل مات أبو بكر بالجوع؟ وحتى لو متنا جوعا وتعلم أبناؤنا وأصبحوا ذا هوية، هذا حق وواجب علينا. أيها الأحباب، لا تجزعوا من خشن كلامي، ولا تحزنوا من طريقة عرضي، فأنا قادم من الشرق، وحين آتي إلى الغرب في كل مرة أحمل بهموم ومآس، وعلى الجانب الآخر هناك مبشرات. ما يحفزني على المجيء كل عام المبشرات. هذا المسجد من المبشرات، هذا الجمع الهائل من المبشرات، أبناؤنا الذين يجلسون بجوار آبائهم من المبشرات، الحجاب الذي انتشر من المبشرات. لكن نريد أكثر. في المسجد الآن 5,000، لو تبرع كل مسلم ب100 أورو الآن لانقضى هذا الأمر، ولسدت هذه المدرسة، ولأصبحت الآن ملكا للمسلمين. 100 أورو، 100 أورو فقط تخدم بها دين الله عز وجل. لا تتردد في أن تضع بصمتك اليوم ليتعلم أبناء المسلمين لتأخذ أجرهم وأنت في القبر. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، آمن روعاتنا، فك أسرنا، شد ظهرنا، ذلل صعابنا، يسر عسيرنا، قرب بعيدنا، اشف أمراضنا، ارحم أمواتنا. اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم اشف أمراضنا. اللهم مكن لدينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم مكن لدينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم من أراد خيرا فوفقه لكل خير، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم إنا نسألك وأنت المسؤول أن تجعل هذا الجمع مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.